بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه، نستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في قراءة كتاب السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى. نعم، توقفنا عند ذكر المقام المحمود. نعم، تفضل أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ذكر المقام المحمود. أخبرني أحمد بن أصرم المزني قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال: حدثنا سلم بن جعفر وكان ثقة، عن الجريري عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بين يدي الرب عز وجل على كرسي الرب تبارك وتعالى. وأخبرنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال: حدثنا يحيى بن كثير قال: حدثنا سلم بن جعفر من أهل صنعاء قال: حدثنا سعيد الجريري قال: حدثنا سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم صلى الله عليه وسلم فأقعد بين يدي الله على كرسيه، فقلت: يا أبا مسعود، إذا كان على كرسيه أليس هو معه؟ قال: ويلكم، هذا أقر حديث لعيني في الدنيا. وأخبرنا أبو بكر بن صدقة قال: حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال: حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال: حدثنا سلم بن جعفر البكراوي من ولد أبي بكرة قال: حدثنا سعيد الجريري قال: حدثنا سيف السدوسي قال: سمعت عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم صلى الله عليه وسلم حتى يجلسه بين يديه، قال: فقلت: يا أبا مسعود، فإذا أجلسه بين يديه فهو معه؟ قال: ويلك، ما سمعت حديثا قط أقر لعيني من هذا الحديث حين علمت أنه يجلسه معه. نعم، قوله هنا رحمه الله تعالى، وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لنقل أقوال أئمة السنة بالاتفاق على معنى أو تفسير المقام المحمود. والمقام المحمود مهنة، تفسير المقام المحمود مهنة يعرف بها المبتدع من السني، سواء في الزمان الذي مضى أول ما أثارت الجهمية، لأنه أول من أنكر تفسير المقام المحمود بمعنى أنه يقعده على العرش أو يجلسه، أن يجلس الله تعالى نبيه، فهم الجهمية، وهذا على أصلهم في إنكار أن الله على العرش سبحانه وتعالى ونحو ذلك، فأنكروا هذه الفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أئمة السلف وأئمة السنة فكانوا متلقين بالقبول لهذا الأثر كما ستسمع في هذا الفصل. وهذا الفصل عقده الخلال ونقل عن شيخه المروذي كما سيأتي اتفاق العلماء إلى طبقة أصحاب أحمد على تلقي هذا الخبر بالقبول. إذن المقام المحمود إخواني هذا ذكر موضع في كتاب الله عز وجل نصا، وقد ذكرنا في المجلس السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه الله عز وجل فضائل في الدنيا والآخرة ورفعه الله بها، ومن أرفع المنازل التي يغبطها عليها الأولون الآخرون المقام المحمود. قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله واجبا كما قال ابن عباس. ما معنى هذا؟ أنه وعد حق، والله لا يخلف الميعاد سبحانه، فهذا وعد بفضل عظيم لو كنتم تعلمون. المقام المحمود جاءت أحاديث مرفوعة. أنا سأتكلم خلاصة مسألة وسنقرأ هذا في بسط المسألة. المقام المحمود جاءت أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة بمعنى الشفاعة. جاء في حديث مرفوع حديث جابر وغيره من حديث الشفاعة أن من معاني المقام المحمود الشفاعة، وهذا يعني الشفاعة العظمى التي يغبط عليه الأول والأخير لما يشفع عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف. وجاءت آثار بأن المقام المحمود، نعم، وأخبار أنه يقعده أو يجلسه معه على العرش. المرفوع منها لا يصح، يعني من جهة السند المرفوع منها من التي تفسر المقام المحمود بالإجلاس المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من لفظه لا يصح. وقصارى ما في الباب آثار تنسب إلى الصحابة أو تروى عن الصحابة من الأثر الذي جاء فتح به الباب. هنا المصنف رحمه الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن أصرم المزني بإسناده إلى عبد الله بن سلام قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بين يدي الرب عز وجل على كرسي الرب تبارك وتعالى. وهذا الأثر صحاح أهل العلم، لأنه بعد ذلك قال هذا لما قالوا يا أبا مسعود، واضح يعني للجريري وهو محدث يعني من الحفاظ، لما قال له إذا كان على كرسيه أليس هو معه؟ قال: ويلكم، هذا أقر حديث لعيني في الدنيا. وبعضهم يتكلم في سيف السدوسي، هذا بعضهم قل لعله أبو عائدة أبو عامر، وهذا سيف ذكر ابن حبان في الثقات وسكت عنه البخاري وابن أبي حاتم الجرح والتعديل. والظاهر أن العلماء احتملوا هذا من لما سيأتي، لأن المسألة فيها إجماع، سنبين هذا إن شاء الله. المسألة فيها إجماع، والأمر إذا كان في إجماع كما بين الشافعي في موضع لما تكلم في الأم على حديث لا وصية لوارث، أنه هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قال لم نجد خلافا بين العلماء بين عوام أهل العلم في العمل به. ولما تكلم في بعض مسائل المغازي وذكر حديث مرفوع قال هذا لا يصح، لكن لا يختلف أهل المغازي والنقل والسير في الاحتجاج به ونحو هذا، وهو ما نسميه نحن التصحيح بدلالة الإجماع. فإذا شيء إذا كان مجمعا عليه إجماعا بين أهل العلم رحمه الله تعالى على تقبله ونقله والاحتجاج به، أي نعم، والقول بدلالته، فلا يبحث حينئذ ويستدرك ويقال هذا في إسناده كذا هذا في إسناده كذا، هذا حقيقة يكون مخالف لما عليه سبيل المؤمنين. إذن مقام المحمود المحنة أين هو؟ في تفسيره يعني بمعنى الإجلاس. فأقر حديث أهل السنة هذا لأنه يثبتون به دلالة العلو كما قال الدارقطني: فلا تنكر أنه قاعد ولا تنكر أنه يقعده، فالله قاعد وجالس على عرشه، هذا معنى الاستواء، فهذا نثبته بهذا الأثر. ويثبت أيضا فضلا للنبي وفضيلة له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إيه نعم، هذا خلاصة يعني ما سيأتي البسط فيما يأتي إن شاء الله تعالى. نعم. قال أبو بكر الخلال: ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. من أبي معمر عن أخيه عن ابن فضيل قال: فذكرته أبي فقال: ما وقع إلي بعلو وجعل كأنه يتلهف، يعني إذ لم يقع إليه بعلو. وهذا كلام في أثر مجاهد، وسيأتي معنا أيضا يتكرر أيضا من الآثار في الباب أثر مجاهد. وأثر مجاهد رحمه الله تعالى يروى من طريق الليث وهو ابن أبي سليم عن مجاهد، وبعضهم يطعن في هذا يقول الليث مدلس أو ضعيف ونحو هذا. طيب، أولا الليث في روايته عن مجاهد في باب التفسير هو يروي صحيفة، واضح جماعة؟ هو يروي صحيفة. ما معنى يروي صحيفة؟ يعني أن التفسير عن مجاهد لم يسمعه كما قال سفيان بن عيينة وغيره من الحفاظ، قالوا لم يسمعه إلا القاسم ابن أبي بزة. تفسير عن مجاهد الذي سمع منه هو القاسم بن أبي بزة، وكانت له صحيفة فعنها روى الأغلب من يروي عن مجاهد كابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح، ورواياته اعتمدها الشافعي في الأم والبخاري في الصحيح. تفسير مجاهد يعتمد عليه الشافعي في الأم، ومن نقل قرأ في الأم فقط افتقر كتاب الحج فقط في أسباب النزول، يعتمد الشافعي كثيرا تفسير مجاهد من طريق ابن أبي نجيح وهي صحيفة. وكذلك أيضا اعتمد البخاري في الصحيح تفسير ابن أبي نجيح، وممن سمع أخذ هذه الصحيفة الليث بن أبي سليم وجماعة، يعني لم يتلقوا الحكم بن عتيبة، لم يأخذوا عن مجاهد مباشرة، وإنما هي صحيفة نعم أملاها مجاهد على القاسم وكل يروي عنها. طبعا ابن حبان عنده كلمة قال وهؤلاء يدلسونها، يعني عن مجاهد، هم يدلسونها يعني يسقطونه يعنعنون، واضح؟ فيقول عن مجاهد، وهي صحيفة وصحيفة محفوظة، فبالتالي أمنا بهذه الصحيفة بالرواية من الصحيفة، أمنا اختلاط الليث، لأن المختلط واختلاطه في حفظ الصدر، لأن الحفظ عند المحدثين على نوعين، حفظ صدر وحفظ كتاب. فممكن الإنسان إذا كان عنده اختلاط، ما معنى؟ يعني اختلط عليه حفظ الصدر، واضح؟ اختلط عليه حفظ الصدر، لكن هذا لا يرويه من صدره، وإنما يروي من صحيفة، وصحيفة معروفة مأمونة مشهورة عند أهل العلم، فبالتالي أمن اختلاطه، أمن ضعفه ونحو ذلك. فهمتم القضية؟ فهي أصلا صحيفة ولا داعي للكلام في الليث بن أبي سليم، وهو من درجة ما يعتبر به، وهذه مسألة أخرى إن شاء الله نأتي عليها في نهاية الدرس، هي مسألة من يعتبر به، يعني درجة أنه يحتمل له بقرائن، والقرائن هنا أنه يروي صحيفة، أنه يروي في باب التفسير، أنه يروي شيء عليه الإجماع، وضعه تلقي بالقبول. فهذه كل أشياء وهذه الأدلة والشواهد تدل على تثبيت هذا الأثر. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أما مجاهد رحمه الله فمقامه في التفسير لا يخفى، وقد قال أن القرآن استغرق علمي أو استفرغ علمي، يعني أغلب وقته أعطاه للقرآن من جهة علومه، ولذلك قرأ عليه جماعة من الكبار، يعني من ابن كثير وأبو عمرو بن العلا، هؤلاء من السبعة، وابن محيصن هذا من الأربعة عشر، من القراء الأربعة عشر، ابن محيصن وابن كثير وأبو عمرو بن العلا هؤلاء من السبعة قرأوا على مجاهد رحمه الله تعالى، وهو كما ثبت في طبقات ابن سعد قرأ على ابن عباس 30 مرة هذه القراءة، وعرض عليه عرضة التفسير 3 مرات، قال أوقفه عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت، واضح؟ وهذا مشهور، ولذا قال السفيان الثوري رحمه الله خذوا التفسير من 4، وذكر منهم مجاهد، وقال خصيف كان مجاهد أعلمهم بالتفسير، وقال قتادة أعلم من بقي بالتفسير مجاهد، إلى غير ذلك. يعني في تفسير مجاهد متلقى بالقبول ومحل احتفاء عند أهل العلم قديما وحديثا. نعم، هذا يقول شيخنا لو تبين معنى سيف قول سيف سوف حين يسأل ابن سلام فإذا جلس بين يديه فهو معه، لماذا يسأل هذا وهل في هذا شيء؟ لا، وليس في شيء. وقال إذا كان يوم القيامة جاء بنبيكم فأقعد بين يدي الله على كرسيه، فقلت يا أبا مسعود، وسؤال الجريري هنا، إذا كان على كرسيه ليس هو معه؟ قال ويلكم هذا أقر حديث يعلي عيني. وفي الحديث الأسفاني قال إذا كان يوم القيامة جيب نبيكم حتى يجلسه بين يديه، أين؟ قال يا أبا مسعود فإذا جلسه بين يديه فهو معه. قال ويلك، ما سمعت حديثا قط أقر لعيني من هذا الحديث حين علمت أنه يجلسه معه. نعم، يقعده، نعم يقعده ليري الناس مكانته كما سيأتي ومنزلته. حديث على ظاهره يا إخواني، أثر هذا على ظاهره ومعناه متلقى بالقبول، واضح؟ والله أعلى وأجل. نعم، قال أبو بكر خلال أملي علينا هذا الكلام وكلام كثير طويل، اختصرت هذا منه أملاه علينا يحيى بن أبي طالب في مجلسه على رؤوس الناس عن هارون الهاشمي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، وسمعت أيضا أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة أبا بكر شيخنا الثقة المأمون قال ذكر هذا الحديث عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقال فأتني مثل هذا الحديث عن ابن فضيل وجعل يتلهف، وأبو بكر بن صدقة قد سمع من أحمد بن حنبل مسائل كثيرة سمعناها منه وكان رجلا جليلا في زمانه. نعم، أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا علي بن الحسن بن سليمان قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال اجلسه على العرش. وأخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيق قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يجلسه معه على العرش. وأخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقرئ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال يقعده على العرش. فسمعت محمد بن أحمد بن واصل قال من رد حديث مجاهد فهو جهمي. نعم. وهذا حكمه وهذه فضيلة متفق عليها، وإن كانت من علم البلوغ لكن من بلغته بلغ الإجماع في ذلك واتفاق السلف على ذلك فرده، قال لا أقول بظاهر كما يقول البعض الآن، لأن بعضهم يحرف يقول لك لا يرده إلا مبتدئ أو ضعيف الرأي. نحن أجبنا عن هذا، قلنا هذا في الثبوت، ممكن هو ما عنده إشكال يقول لك الليث ضعيف خليني نثبت، تقول لا هذا في إجماع 1 2 3 4 هذه إجماعات، فقل لا أنا لا أقول به كما قال الألباني. الألباني في رد الأثر مجاهد إيش قال؟ قال لو ثبت ما قلت به، قال عقيدة يهودية وثنوية واثنين على العرش يعني من باب التثليث، يا ذنب الله، هذا يعتقد ما يعتقده الجهمية، يرى يعني كما يقال السلف الذين قالوا يجلسوا معه على العرش وذكروا المعية هم الذين قالوا بالمباينة والحد والعلو المطلق، يعني ما في تنافي، كله حق واضح، كله حق، يعني هذا لا ينفي المباينة ولا ينفي أن لله حدا سبحانه وتعالى، هذا لا ينفي، بالعكس هذا يثبت لله الحد سبحانه وبحمده. ولذلك الجهمية يعني أنكروه وشنوا عليه الغرام القديم، فهمت؟ لأنه يثبت الحد أن الله على العرش، أن على العرش رب، هم لا يؤمنون بهذا ولا يعتقدونها، فهمتم يا جماعة؟ الله المستعان عليه التكلم، فانتبه يرعاك الله. نعم. وأخبرنا أبو داود بن السجستاني قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه على عرشه. نعم. ومحمد بن أحمد بن واصل هذا أبو العباس المقري رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ أحمد رحمه الله تعالى، وهو شيخ للخلال، يقول الخلال في أصحاب أحمد عنده عن أحمد مسائل حسان، وتوفي في جماد الآخرة سنة 73 و200. نعم. تفضل. وسمع أبا داود يقول من أنكر هذا فهو عندنا متهم. الله أكبر. وقال هذا من؟ هذا أبو داود السجستاني صاحب السنن سليمان الأشعث، لاحظت يروي الأثر ثم يقول من أنكر هذا فهو عندنا متهم. نعم. يعني جهمي، متهم في ديني يعني جهمي، لأن كلمة متهم هذا لفظ أو اسم ظاهر مشترك تطلق على من يراد زندقته أو نفاقه في الباطل، وتطلق على الزنديق الكافر، يعني واضح. وقال ما زال الناس يحدثون بهذا يريدون مغايرة الجهمية، ذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيئا. لاحظت؟ لذلك هذا الأثر من فوائد إثباته أن تثبت أن على العرش شيء. وأخبرنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك قال رجل ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك. نعم. تروى عن مالك. نعم. رحمه الله تعالى، يعني في أدب الدخول في الجدل. تفضل. أخبرنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده معه على العرش. قال أبو بكر بن أبي طالب من رده فقد رد على الله عز وجل، ومن كذب بفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله العظيم. نعم هذا صريح. ويحيى بن جعفر بن عبد الله ترجم له أبو بكر قال الإمام المحدث العام البغدادي، هذا من شيوخ السراج الإمام المعروف، هذا من شيوخ أبو بكر بن أبي طالب، انظر ما يقول، قل من رده فقد رد على الله ومن كذب بفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن في ماذا؟ تكذيب فضيلة النبي، تقول لا يقعده معه، هذا التكذيب، أو تؤوله، قل لك لا يراد بهذا ولا يعتقد ظاهره أو باطل نحو ذلك، قال فقد كفر بالله العظيم، كلام صريح يعني، إما أن تقول هؤلاء مخطئون وإما أن تقول مصيبون، أما أنك تقول لا والله هم مصيبون لكن يريدون الجهمية، طيب الجهمية انتهوا منهم، كلام في المقال المحمود عقدوا له فصلا. نعم. وأخبرني أحمد بن عصام المزني بهذا الحديث وقال من رد هذا فهو متهم على الله ورسوله وهو عندنا كافر، ومن زعم أن من قال بهذا فهو ثنوي فقد زعم أن العلماء والتابعين ثنوية، الله أكبر، ومن قال بهذا فهو زنديق يقتل. الله أكبر. أحمد بن أصرم بن خزيمة بن العباس المزني هذا حافظ كبير جدا، هذا من حفاظ الإسلام رحمه الله تعالى. أحمد بن أصرم هذا واضح هذا من أحفاد الصحابة، يعني هذا من أحفاد الصحابة ومن شيوخ ابن أبي حاتم، واضح إمام كبير جدا هذا. يعني ما بعض الناس ممكن بعض الأسماء الرواة لم يشتهروا لكن هذو أئمة كبار رحمه الله تعالى. يقول صالح بن أحمد الحافظ يقول كان أحمد بن أصرم ثبتا شديدا على أصحاب البدع. انظر ما يقول هذا الآن ناقض من نواقض الإسلام، يقول من رد هذا فهو متهم على الله ورسوله وهو عندنا كافر. إذا الكلمة متهم لأنه ليش أركز على كلمة لأنه يلعبون فيه، قل انظر قال متهم ما كفره، هو قال ماذا وهو عندنا كافر. ومن زعم أن من قال بهذا ثانوي، هذه التي يقولها بعض الألباني وجماعة يقول لك أنت تعتقد ثانوية، إيش قال؟ قال فقد زعم أن العلماء أو التابعين ثانوي. ومن قال هذا بهذا واضح فهو عندنا الزنديق يقتل، نعم لأنه طعن في أهل الديانة، نعم للاعتقاد طعن في أهل الديانة، الاعتقاد كفر انتبه. بعض الناس يتكلم عن هذا، الذي يطعن في المسلمين أو الموحدين لتوحيدين كافر، ومن يقتل ويقاتل ويحارب أهل الديانة لدين كافر. قال الله عز وجل خذ من القرآن إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، أو يكفر بآيات الله هذا ناقض مستقيم، يقتل النبيين ناقض ثالث، ما هو الناقض؟ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، قراءة سبعية قراءة حمزة، ويقاتلون ليس يقتلون يقاتلون اللي هو حرب المسلمين، ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. نعم. وأخبرني أحمد بن أصرم قال حدثنا العلاء بن عامر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا ليث عن مجاهد قال يقعده معه على العرش قرأ علينا أبو بكر المروذي كتاب المقام المحمود مرة واحدة في مسجد الجامع فلم أنظر في كتابي فلم أخذه وخرجت إلى كرمان فرجعت وقد مات المروذي رحمه الله. وأخبرني محمد بن عبدوس والحسن بن الصالح وبعضهما أتم من بعض قال حدثنا أبو بكر المروذي قال أبو بكر بن حماد المقرئ من ذكرت عنده هذه الأحاديث فسكت فهو متهم على الإسلام فكيف من طعن فيها. نعم، من ذكرت عنده هذه الأحاديث فسكت فهو متهم على الإسلام، يعني مثل الوقف، لأنه في الجهمية قاعدة كما في الخوارج قاعدة، تعرفون الخوارج قاعدة، الخوارج قاعدة الذي لا يخرج لكن يقول بالخروج لكن هو لا يخرج كما مر معنا في الحسن بن صالح. في الجهمية قاعدة، قال أبو داود في مسائله في مسائل الأحمد قال وقعدة الجهمية أخبث أو قعد الجهمية، من هم؟ هم الذين يقولون القرآن كان الله ويسكت. هنا يسكت ماذا؟ يعني سكت الوقف متردد ما يعرف ما يقول، لا يوافق أهل الحق وفي نفس الوقت لا يظهر موافقة أهل الباطل. قال هذا عندنا متهم على الإسلام فكيف بمن طعن بها؟ انظروا طعنات الألباني صريحة، هذه عقائد اليهود كله، أنا أذكر الألباني لأنه كثير تبعه من المعاصرين لما يتكلم عن مقام المحمود يقول هذا عقائد اليهود وكذا وكذا، وربيع المدخلي أيضا زنديق أيضا له كلام شديد في المقام المحمود. ولما تأتي تقول يا جماعة نطبق عليهم أثار قلت لا ولا، طيب إيش الفرق؟ إيش الفرق؟ هذا أعطونا فرق مؤثر. الفوارق التي تذكر اليوم يا جماعة فوارق، أنا نعطيها لكم من الأخير، فوارق تتعلق بماذا؟ تتعلق بالخوف والأمن على النفس. كلامي في فلان يجيب لي مشاكل، أي مشي مع الإعذار خليه مثل فلان وفلان واحتملهم السلف وكذا، كلامي مع فلان هذا لا صولة ولا دولة ولا جولة ما يجيب لي مشاكل نزل عليه الآثار خارجي الضال المضل المبتدع الخبيث هكذا. هي الأمور ترى أهواء، وأسأل الله تعالى أن يعصمني وإياكم من الهوى ما ظهر منه وما بطن، لأن الهوى إذا دخل يفسد على العبد. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ما تحت السماء إله يعبد أشد من الهوى كما في الأثر، فإنه يعمي ويصم كما قال السلف رحمه الله. نعم. قال أبو جعفر الدقيقي ردها فهو عندنا جهمي. نعم. من رد هذا المتق؟ هذا كلهم أصحاب أحمد، واضح هؤلاء عمتهم أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. محمد عبد الملك الدقيقي هذا من أصحاب أحمد أبو جعفر رحمه الله تعالى وغفر له، قد روى عن يزيد بن هارون، كان إمام ثقة صاحب عبادة ومروا له في الكتب الستة رحمه الله. نعم. هذا الآن يقول عنه جهمي، تفضل. وقال عباس الدوري لا يرد هذا إلا متهم. نعم، عباس الدوري هذا صاحب التاريخ ابن معين وتلميذ أحمد وتلميذ يحيى بن معين رحمة الله تبارك وتعالى عليهما، يقول أن من رد هذا فهو متهم. نعم، ومن أصحاب أحمد من أئمة الكبار رحمه الله تعالى، تفضل. وقال إسحاق بن راهوية الإيمان بهذا الحديث والتسليم له. وقال إسحاق لأبي علي القهوستاني من رد هذا الحديث فهو جهمي. نعم. وقال عبد الوهاب الوراق للذي رد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم يقعده على العرش فهو متهم على الإسلام. نعم. وقال إبراهيم الأصبهاني هذا الحديث حدث به العلماء منذ 60 و100 سنة لا ولا يرده إلا أهل البدع. أهل البدع يعني الجهمية، لأنهم هم معهم الخصومة في هذه الأحاديث، ليست خصومة مع المرجئة ولا الخوارج ولا الشيعة ولا القدرية، الخصومة مع الجهمية، فإذا قال أهل البدع يعني الجهمية. نعم. قال وسألت حمدان بن علي عن هذا الحديث فقال كتبته منذ 50 سنة ما وما رأيت أحدا يرده إلا أهل البدع. نعم، وهذا من أصحاب أحمد حمدان بن علي. نعم، من خاصة أحمد حمدان بن علي الوراق، واضح حمدان بن علي الوراق. نعم، هو حافظ من حفاظ الكبار ومن أصحاب أحمد. نعم. وقال إبراهيم الحربي حدثنا هارون بن معروف وما ينكر هذا إلا أهل البدع. وقال هارون بن معروف هذا حديث، هذا هارون بن معروف معروف، هذا مضى معنا في كتاب السنة ليذكر، الذي قال من قال أن الله لي يتكلم فهو يعبد الأصنام في الفصل المشهور عن في كتاب السنة، هذا من أئمة السنة الكبار رحمه الله تعالى أبو علي المروزي، إمام قدوة هذا، واضح هذا. ثم البغدادي يعني، وأخذ عن يعني تقريب أخذ عن شيوخ أحمد، يعني هارون معروف أخذ عن سفيان بن عيينة، لأنه لا يقال، ليش نقول هذا الكلام؟ بعضهم يقول لك طيب هؤلاء أصحاب أحمد وأحمد هم الحنابلة، لا، هارون معروف هذا أخذ عنه شيء، وشيء من مشايخ أحمد، شيء من المشايخ أكثر عنه في المسند فصول طويلة، أخذ عن سفيان بن عيينة، أخذ عن بكر بن عياش، هؤلاء أصحاب أحمد، وأخذ عن الوليد بن مسلم، هؤلاء مشايخ أحمد أقصد، وأخذ أيضا عن الوليد بن مسلم، عن جماعة، وحدث عنه أحمد بن حنبل، هارون معروف هذا أحمد بن حنبل حدث عنه، والبخاري بواسطة، فهمت؟ جميل، يعني رجل مو سهل، ليس سهلا، هذا إمام كبير، هذا يعد يعني في عظم الدين كبير. انظر ما يقول، يقول نعم كتبت، نعم قبل عدد ذلك، يقول وما ينكر هذا إلا أهل البدع، هذه شهادات علماء. اليوم أنتم فتوى دقيقتين يقولها واحد نايم ونعسان تطوفون بها الدنيا، الشيخ فلان بقية الهف وكذا السلف وكذا، وقال انظر انتبه يا فلان الشيخ، هذا إما كبار الواحد فيهم سبحان الله يتمنى أن لو كان يحمل مثل الواحد فيهم عليه سبحان الله، لما كثرة ما نرى من كثرة خذلان في آخر الزمان، نسأل الله لي ولكم الثبات يا رب. لذلك هذه مسألة رحمة في هذا الزمان، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم سائر المسلمين والمسلمات على عقيدة أهل السنة الجماعة. إنسان أرجى ما يلقى بربه أن يعقد قلبه على مثل هذا، لأنك تنازع فاستمسك بالذي أوحي إليك. نعم. قال هارون بن معروف هذا حديث يسخن الله به أعين الزنادقة. الله أكبر. قال وسمعت محمد بن إسماعيل السلمي يقول من توهم أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يستوجب من الله عز وجل ما قال مجاهد فهو كافر بالله العظيم. نعم، صدق رحمه الله. ومحمد بن إسماعيل السلمي هذا من روى كتب الشافعي، واضح رحمه الله، روى من طريق البويطي رحمة الله عليه. نعم. قال وسمعت أبا عبد الله الخفاف يقول سمعت محمد بن مصعب يعني العابد يقول نعم يقعده على العرش ليري الخلائق منزلته. نعم، محمد بن مصعب هذا كان الإمام أحمد يسمى الدعاء، كان الإمام أحمد رحمه الله يعجبه لأنه كان يدعو كثيرا وكان يسخن وكان قاص واعظ، وعظه كان يعجب الإمام أحمد في بغداد، وكان له دعاء يقول أشرق له نور وجهك لما يدعو، يقول يسخن به الجهمية، يعني كان من الأئمة الكبار يعني في باب الوعظ، ومشهور من النقاص الصدوق يعني رحمه الله تعالى. نعم. سمعت أبا بكر بن صدق أبا بكر بن صدقة يقول سمعت أبا يحيى الناقد رحمه الله يقول سمعت محمد بن مصعب العابد وذكر هذه القصة وقال فيه ثم يصرفه إلى أزواجه وكرامته صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرنا أبو يحيى الناقد قال سمعت أبا جعفر محمد بن مصعب العابد وذكر حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال يجلسه على العرش. نعم. قال ابن مصعب يجلسه على العرش ليري الخلائق كرامته عليه. نعم. ثم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه وجناته. نعم. وقال محمد بن مصعب هذا أبو جعفر الدعاء قال الإمام أحمد رحمه الله قال فيه كان رجلا صالحا يقص ويدعو قائما في المسجد، قال وكان ابن علية يجلس إليه ويسمع دعاءه في المسجد، قال أحمد جاءني وكتب عني أحاديث. وفي صفة الصفوة لذلك ابن الجوزي راجع ترجمة محمد بن مصعب، فلو ترجم حافي لقد ذكر فيها ما يدل على عبادته ووعظه رحمه الله واحتفاء الناس بذلك. نعم، يعني الناس مشهورين كانوا يحدثوا بهذا أمام الناس ولا أحد ينكر عليهم إلا الجهمية. نعم. سمعت أبا بكر بن صدقة يقول حدثنا أبو القاسم بن الجابلي نعم. عن إبراهيم الزهري. نعم. عن إبراهيم الزهري قال سمعت هارون بن معروف يقول ليس ينكر حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد إلا الجهمية. نعم، هؤلاء كلهم أصحاب أحمد. يعني يقول سمعت أبو بكر بن صدقة هذا من أصحاب أحمد يقول حدثنا أبو القاسم الجبلي، هو ضبطها الجبلي، بعض ضبطها بتشديد الباء الله أعلم، قال إسحاق بن إبراهيم، ونقل أحمد أشياء رحمه الله وإن كان يسير. يعني عن إبراهيم الزهري قال سمعت هارون معروف يقول نعم ليس ينكر حديث إلا الجهمية. نعم. أكمل. سمعت أبا بكر بن صدقة يقول قال إبراهيم الحربي يوما وذكر حديث ليث عن مجاهد وجعل يقول هذا حدث به عثمان بن أبي شيبة في المجلس على رؤوس الناس، فكم ترى كان في المجلس 20,000، فترى لو أن إنسانا قام إلى عثمان فقال لا تحدث بهذا الحديث أو أظهر إنكاره تراه كان يخرج من ثم إلا وقد قتل. قال أبو بكر بن صدقة وصدقة وما حكمه عندي إلا القتل. نعم، وهذا الدليل ترى إذا فهمت في سياقه ترى عجبا، لأن عثمان بن أبي شيبة وأخوه أبو بكر يعني الفترة التي جلسوا فيها واستأذنوا أحمد وجلسوا يظهرون للناس أحاديث الصفات هي كانت بعد زوال خلفاء الجهمية، يعني في فترة المتوكل. بارك الله فيك أبو عبد الواحد. نعم، في فترة المتوكل، وكان يحضر لهم في جامع بغداد الجامع الكبير، يحضر لهم يقول 20,000 الناس تحضر بكثرة في الجامع الكبير وتستمع، ولا أحد ينكر عليهم ذلك. سبحان الله، شوف كيف يعني يتغير الزمان بتغير أهله من الحق إلى الباطل، فسبحان من خلق. نعم. وسمعت أبا بكر بن صدقة قال سمعت الحسن بن شبيب المغازلي قال قال أبو بكر بن مسلم أخرج التفسير الذي سمعناه من حديث وكيع بطرسوس من عيسى بن يونس، فإن فيه حديث إنه فضل من العرش فضله. قال أبو بكر بن صدقة يعني في حديث عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه أن العرش يئط به. نعم، هنا يشير إلى حديث، هذا ما معنى كتاب السنة وغيره، حديث وإنه يقعد عليه فما يفضل منه مقدار 4 أصابع، هذا الذي يفضل منه فضل، هذا المراد. نعم. قال الحسن بن شبيب قال أبو بكر بن مسلم تلك الفضلة مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجلس معه. سبحان الله. وسمعت أبا بكر بن صدقة يقول حدثني أبو القاسم ابن الجبلي عن عبد الله بن إسماعيل صاحب النرسي قال ثم لقيت عبد الله بن إسماعيل فحدثني قال

ولذلك هو المقدم من أصحاب أحمد، كان أحمد يأنس به وينبسط إليه، وهو الذي أغمضه لما مات وغسله. قد روى مسائل كثيرة، يعني في تقال إسحاق بن داود: لا أعلم أحدا أقوم بأمر الإسلام من أبي بكر المروذي. أبو بكر بن صدقة يقول: لا تخدعن، لا تخدعن المروذية، فإني ما علمت أحدا كان أذب عن دين الله مثله. قال الخلال: سمعت أبو بكر المروذي يقول: كان أبو عبد الله يبعث بي في الحاجة فيقول: قل ما قل وما قلت فهو على لساني فأنا قلته، يعني لأمانته. رحمه الله، رحمه الله تعالى. نعم، توفي سنة 75 بعد 200. نعم، رحمه الله. الخلال يعني يقر له بالفضل يعني. نعم. فألزموه من الأمر ما توفى الله عز وجل عليه أبا عبد الله رحمة الله عليه. فألزموه من الأمر ما توفى الله عز وجل عليه أبا عبد الله رحمة الله عليه وأبا بكر المروذي، فإن الدين الواضح وكل ما أحدث هؤلاء فبدعة وضلالة. فإنه الدين الواضح وكل ما أحدث هؤلاء فبدعة وضلالة. طبعا هذه بعضهم الآن يستشكلها، يعني بعض الجهلة ممن لا يفهم من مراد الكلام، يقول لك مثلا كيف يعلق الناس بالرجال، يقول ألزم مع علي أحمد، مع علي بكر المروذي. طبعا السلف كانوا يستعملون هذا واسع، يقول مثلا في الموصي امتحنوهم بالمعافى بن عمران، أئمة كبار. إذا وجدت الرجل الشامي يحب الأوزاعي فهو صاحب سنة، إذا وجدت الكوفي يحب سفيان صاحب سنة، إذا وجدت البصري يحب حماد بن زيد وأيوب فهو صاحب سنة، هكذا يقولون. هذا مشهور جدا في كلام السلف، واضح هم يمتحنون، لأن هؤلاء ماتوا ولا تعلم لهم بدعة ظاهرة، ماتوا على السنة لا تعلم لهم بدعة، لا في أقوالهم ولا في أصولهم ولا في تقريرهم، بل كانوا داعين لها وذابين عنها، فكانوا محنة لأنهم رؤوس بلادهم، فهو يحب الخير الذي عندهم. فهمت القضية؟ فلذلك إذا قال يحب أحمد المروذي يعني على ما كانوا عليه من الإسلام والسنة. نعم. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك الله عز وجل مثلا قال واتبع في سورة لقمان، قال واتبع سبيل من أناب إلي، فأعظم من أناب إلى الله بعد الأنبياء الرسل والتابعين لهم بإحسان، قال واتبع سبيل من أناب إلي. نعم. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم وعليكم بلزوم السنة وترك البدع وأهلها، فقد كان أحدث هذا الترمذي المبتدع ببلدنا ما اتصل بنا أنه حدث ببلدكم، وهذا أمر قد كان اضمحل وأخمله الله وأخمل أهله وقائله، وليس بموجود في الناس قد سلب عقله أخزاه الله وأخزى أشياعه. آمين. وقد كان الشيوخ سئلوا عنه في حياة أبي بكر رحمه الله ومحدثي بغداد والكوفة وغير ذلك، فلم يكن منهم أحد إلا أنكره وكره من أمره ما كتبنا به إليكم لتقفوا عليه. فأما ما قال العباس بن محمد الدوري عند سؤالهم إياه عنه ورده حديث مجاهد، ذكر أن هذا الترمذي الذي رد حديث مجاهد ما رآه قط عند محدث ولا يعرفه بالطلب، وأن هذا الحديث لا ينكره إلا مبتدع جهمي. فنحن نسأل الله العافية من بدعته وضلالته، فما أعظم ما جاء به هذا من الضلالة والبدع. عمد إلى حديث فيه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يزيله ويتكلم فيه من رواه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من ناوأهم. ونحن نحذر عن هذا الرجل أن تستمعوا منه وممن قال بقوله أو تصدقوهم في شيء، فإن السنة عندنا إحياء ذكر هذا الحديث وما أشبهه مما ترده الجهمية. وحدثني هذا الحديث محرز بن عون قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه على العرش. قد سمعت هذا الحديث من غير واحد من مشيختنا، ما رأيت أحدا رد هذا. وقال أبو بكر بن إسحاق الصاغاني: لا أعلم أحدا من أهل العلم ممن تقدموا ولا في عصرنا هذا

ويقمعونهم بها ويكفرونهم ولا يردها إلا رجل معطل جهمي، فمن رد هذه الأحاديث أو طعن فيها فلا يكلم وإن مات لم يصل عليه. وقد صح عندنا أن هذا الترمذي يتكلم في هذه الأحاديث التي يحتج بها أهل السنة، وهذا رجل قد تبين أمره، فعليكم بالسنة والاتباع ومذهب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، فهو الإمام يقتدى به. صدق رحمه الله. محمد بن يونس البصري المعروف بالكديمي، أبو العباس معروف بالكديمي، وحافظ كبير يلقب بالضعيف لقبه، أما هو حافظ كبير، روى عن أبي داود الطياليسي وجماعة، وهو من الأئمة الكبار. يقول كتبت عن 1000 شيخ و168، هذا الذي يقول وما سمعنا أحدا من شيوخنا المتقدمين. يقول كتبت عن 1000 شيخ و186، نعم، وحججت 200 فرأيت عبد الرزاق ولم أسمع منه، نعم. وقد روى ابن عون عن محمد قال لا تزال على الطريق ما زلت تطلب الأثر. وقال هارون بن العباس الهاشمي جاءني عبد الله بن أحمد بن حنبل فقلت له إن هذا الترمذي الجهمي الراد لفضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج بك، فقال كذب علي، وذكر الأحاديث في ذلك. فقلت لعبد الله اكتبها لي، فكتبها بخطه. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعده على العرش. حدثت به أبي رضي الله عنه فقال كان محمد بن فضيل يحدث به، فلم يقدر لي أن أسمعه منه. فقال هارون فقلت له قد أخبرت عن أبيك أنه كتبه عن رجل عن ابن فضيل، فقال نعم قد حكوا هذا عنه. وقال حدثنا أبو همام قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يجلسه معه على العرش. وحدثنا أبو معمر حدثنا أبو الهذي عن محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يجلسه معه على العرش. قال عبد الله سمعت هذا الحديث من جماعة وما رأيت أحدا من المحدثين ينكره، وكان عندنا في وقت ما سمعناه من المشايخ أن هذا الحديث إنما تنكره الجهمية، وأنا منكر على كل من رد هذا الحديث وهم متهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد الله بن أحمد كتب إلي العباس العنبري بخط يده. حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا سلم بن جعفر وكان ثقة عن الجريري عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قاعد على كرسي الرب بين يدي الرب عز وجل، فقيل لأبي مسعود الجريري إذا كان على كرسي الرب فهو معه، قال نعم مع الرب، ثم قال هذا أشرف حديث سمعته قط، وأنا منكر على من رد هذا الحديث، وهو عندي رجل سوء متهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله سمعت أبي يقول كل من قصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد مخلوقا فهو جهمي. نعم، يعني هذا كله مما أخبر به عبد الله، سيأتي معنا باب في اللفظية والجهمية. نعم. حدثنا أبو بكر قال كتب إلي أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة في ذلك. حدثنا أبي وعمي عبد الله بن محمد ومحمد بن عبد الله بن نمير وواصل بن عبد الأعلى وعبيد بن يعيش وجعفر بن محمد الحداد ويحيى بن عبد الحميد وضرار بن صرد قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يجلسه على العرش، إلا أن محمد بن عبد الله بن نمير قال يجلسه معه على العرش. قال محمد بن عثمان وبلغني عن بعض الجهال دفع الحديث بقلة معرفته في رده مما أجازه العلماء ممن قبله ممن ذكرنا، ولا أعلم أحد ممن ذكرت عنه هذا الحديث إلا وقد سلم الحديث على ما جاء به الخبر، وكانوا أعلم بتأويل القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن رد هذا الحديث من الجهال وزعم أن المقام المحمود هو الشفاعة لا مقام غيره. فهذه حكايات الشيوخ والثقات بمدينة السلام والكوفة وغير ذلك، ولولا ما يطول به الكتاب لزدناكم من الحكايات. وفيما كتبنا كفاية لمن أراد الله إن شاء الله، لمن أراد الله إن شاء الله، نعم لمن أراد الله هدايته إن شاء الله، يعني مفعول الإرادة محذوف، يعني هدايته، نعم مفعول الإرادة محذوف، يعني للعلم به، كما في القرآن من يشاء الله يضلله، من يشاء الله إضلاله يضلله، من يشاء الله، بل غالب القرآن يحذف مفعول المشيئة. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نتم في المجلس القادم. يسر الله تبارك وتعالى وأعان ووفقنا الله وإياكم وثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.